ولا زالوا مختلفين إلا ما رحمه الله. جماعة الأبدان يعني جماعة الأبدان والدنيا وملازمة طاعة من ولاه الله الأمر والسمع والطاعة في غير المعصية. وهذا النوع وسيلة تحقيق الأول، فالأمر به والنهي عن خروج عن الأمر والأمر الاجتماع فيما أحب الإنسان وكره، كما جاء في الحديث على المرء السمع والطاعة فيما أحب وإيه وكره. فالتفريط في الأول أو في بعضه يعاقب الله عز وجل به بالفرقة في الثاني، إذا افترقنا كفرق أدى ذلك إلى منازعة ولي الأمر ووضع السيف فيه في الأمة. والتفريط في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع على الخروج، التفريط في الثاني ينتج التفريط في الأول أو في بعض. تيجي تدرس من أجل الجماعة يقول لك لا أوص ده احنا ناس طيبين والله ما فيش حاجة اسمها طيبين، كلكم زي بعض. ولهذا الذي يخرج يضر الذي يعتدي، وده معروف وده معروف. لهذا يا اخوان كل من آنس من نفسه معرفة بالحق ينبغي ان يدعو اليه ولو على حساب اخوانه من جهة التحذير منهم اذا نصحهم ولم يرجعوا، لان مصلحة المسلمين مصلحة المنهج تقدر على مصلحة الشخص الواحد. واذا كان العدو ما اذا تصرف ببعض المسلمين ولا سبيل الى فتح هذا الصغر الا بقتل المسلم فليقتل، فكذلك لو ما كانت مصلحه المنهج لا تكون الا بالتحذير من شخص حتى لا يسلك الناس مسالكه وجب ذلك. ولا يقال بقى بالليل العين الخاصه يعني ده مسلم واصل يعني ازاي ودي غيبه ونميمه وما شاء الله ده انا بفتح عينيه لما بيبص عليا من الباب وما في الحق المسلم وان انا ما ضروش وانا بفقع عيني. اذا تعدى صح تعدى على حرمتي انا افقع عيني، بل تعدى على مالي اقطع رقبته. فالاستدلال بالنصوص الايه الخاصه ديت ومعاني الدروشه هذه عند الاصول الكبار والمعاني الكبار لا حاجه لنا ايه بها. فليوضع كل امر في صدره، حرمه المسلم عظيمه، كل مسلم على مسلم حرام، لكن ما احترم نفسه. انما اذا افقد المسلم حرمته يبقى هذا الذي اودى به، اليس كذلك يا اخواني؟ يبقى هذه حقوق معروفه في الشارع. نعم، مش واحد يزني بنساء المسلمات ونجي نقيم عليه الحد ترجمه حتى ما قلت لك يا عم يعني احنا هو عمل ايه عند مره يعني ودي مش عارف ايه وكذا، فين الرحمه عليه؟ واين الرحمه يوم انتهك اعراض المسلمين؟ واين الرحمه في من سيقلده من بعده؟ ما هو خد له قلمين ثلاثه ومشي، او خد له عصيتين وخلاص هيجري من بعده. يبقى فين الرحمه؟ فين الرحمه بالمجتمع المسلم؟ لا، يرجم هذا ويموت هذا وتعصم العصابة المسلمة من الانحراف والضلال والمعاصي. لهذا قال تعالى ولكم في القصاص ايه، ما تجيش بقى تقف عن القصص ده هاء المسلم ده حق مسلم ده حق مش عارف ايه، لا، هذا انما يقول جاهل بشريعة امور الشريعة. يبقى الامران مترابطان، الجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها. يبقى انت على ايه؟ على اي منهج؟ وفي عنقك بيعة لمن والله الله عز وجل امرك، لكن مقتضى البيعه دي انني ما اطيعش معصيه طبعا، انما الطاعه في المعروف. مقتضى البيعه انني لا امرر له ظلمه وفجوره، لا طبعا. مقتضى البيعه هذه ليس معناها انني مثلا اشجع هذا الظلم او اسميه بغير اسمه، لا. طيب، المساله الثالثه جماعه الدين حصل فيها الافتراق او حصل فيها الخلل ووقع الفروق قبل الافتراق في الابدان او قبل اختلال الجماعه في الابدان، وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان وحدث منهم ايه ما حدث وقتل رضي الله عنه. وطبعا اذا وقعت الفرقه في الدين ديت استبيحت الاعراض والدماء. شوف عثمان يقتل يقتل قتلا وبدعوى التقرب الى الله عز وجل، وعلي يقتل قتلا بدعوى التقرب الى الله سبحانه وتعالى، وعمر يضرب في محراب. هذا التفرق، نعم، مش بقى اخ يحذر من اخ او يشتم اخ او يعتدي على اخ او يفتري على اخ. مين هو ده الاخ اللي حرمته كحرمه ذو النورين؟ مين الاخ اللي حرمته كحرمه علي؟